أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. بالأصالة عن نفسي ونيابة عن إخواني أبناء الشيخ المهندس محمد المكرمي رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جناته، أسأل الله تعالى أن يبلغه منازل النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. نود أن نشكر كل من شاركنا عزاءنا، ونقول لهم شكر الله سعيكم، وعظم الله أجرنا وأجركم، وأحسن الله عزاءنا وعزاءكم. أما بالنسبة للتفاصيل الدقيقة والمعلومات الشخصية التي طلبها بعض من محبيه ومتابعيه، نكتفي بما وردت على لسانه في آخر تسجيلاته، وأسأل الله تعالى أن يوفقنا للسير على نهجه، وأن يعيننا على التمسك بوصاياه، والتي أبرزها وصيته الأخيرة التي كانت في آخر أيامه، وصيته المشهورة: صل فرضك، لا تكذبش، لا تشرش حق أحد. جزاكم الله خير.